يا أهلا بكم كل أصدقائنا على هواء الشرق الأوسط، ولقاء الذكريات، لقاء أجمل وأحلى وأمتع الأغنيات اللي بتفكرنا بكل ذكرياتنا الحلوة ولحظاتنا الحلوة اللي عشناها من خلال الأغنيات. فاكر لما من دلوقتي ولغاية الساعة 7 على الميكسر عبد السلام شمروخ، وأنا معاكم منى حسن، وطبعا تليفوننا 257-59395 وصفحتنا إذاعة الشرق الأوسط 89.5 FM. خليني أرحب بأول تليفون معايا، حبيبة قلبي سمية طرفاية. ازيك يا سمية؟ مساء الفل. مساء الفل يا أمر. ازيك حبيبتي، عاملة ايه؟ الحمد لله وحشين. وانتي كمان، كل سنه وانتي طيبه. بمناسبة عيد المراه العالمي وعيد المراه المصريه وعيد الام وعيد، يعني الشهر ده بتاعنا احنا. ها، مقدرين كل الستات اللي في الدنيا. ربنا يسعدك يا حبيبتي. ربنا يخليك كل سنه وحضرتك بالف خير وسعاده يا رب. وانتي طيبه يا روح قلبي. قولي لي، بتحبي ايه في الاغنيات؟ انا بحب مثلا الكلاسيكيات شويه، يعني مش ماليش اللون الجديد قوي. هو بصي، يعني بصراحه ده اللي يتسمع. بصي معلش بقى، يعني مع احترامي، بس هو ده اللي بيتسمع يعني بجد دلوقتي، اللي هو القديم. تقديرنا لكل الناس اللي موجوده يعني في الحاله الفنيه، بس في ناس كده زمان ليها لون بصراحه، يعني ما نقدرش نستغنى عنه. ده ما يمنعش ان في حاجات رائعه دلوقتي، لكن للصغيرين او الشباب، لكن طبعا يعني القديم ده لا يعلى عليه. اكيد طبعا. طيب قولي لي بقى، هنسمع ايه النهارده؟ طيب انا ممكن زوجي يشارك مع حضرتك طبعا، هو اللي هيطلب الاغنيه والانده. ده يسعدني ويشرفني. اكيد طبعا، اكيد يا اتفضل معانا. الو الو، استاذ ياسر عبد المنعم. طبعا انا فاكره الاسم. الله يخليك، اهلا بحضرتك، منورنا. حضرتك اللي منوره. الله يخليك. الله يخليك. حضرتك سمعنا ايه النهارده؟ ان شاء الله طبعا بمناسبه عيد الام، أغنية مهما خدت الموضة، يعني هو تقريبا نقص يعني 9 أيام 10 أيام كده على عيد الأم. بس يعني طبعا إحنا شهر مارس كله بيفكرنا بالأم طبعا طبعا، وذكريات طبعاً الأم. بالمناسبة دي أحب أقول ألف رحمة طبعا ونور على والدتي، ربنا يرحمها يا رب. الله يرحمها وحماتي برضو، والكل أم موجودة. يعني كل سنة حضرتك طيبة وحضرتك طيب، وربنا كده يديها الصحة كده، كل أم موجودة ويطول لنا في عمرها طبعاً. يا رب احنا من غيرهم نعتبر ولا أي حاجة طبعا طبعا. طيب طبعا أغنية المدن من الأغاني الجميلة، وهي بس مش لأمنا طبعاً. اللي ولدتنا، لا أمنا مصر كمان، ده العشق كله طبعا طبعا. مصر دي العشق كله، حقيقي حقيقي، ومنا الكبيرة. طبعا عمرنا عشان حد عشان خاطرها. حقيقي، الله ينور عليك. أكيد أكيد يا فندم. حضرتك هتهدي الأغنية لمين يا أستاذ ياسر؟ بهديها طبعا لزوجتي سمية والأولادي جمانة وعمار وحمزة. أيوة، والأسرة طبعا البرنامج. ميرسي، ربنا يخليك. الله يخليك يا فندم ولحضرتك. شكرا. وهديها طبعا لأخويا الكبير أستاذ فتحي. أيوة، صديق البرنامج. والأولاد ومحمود وأحمد وزوجته. أيوة، والأحمد أخويا والأولاد والأختي منى وأولادها، وأختي أمال الكبيرة وأولادها، وأختي شيماء، وطبعا لأستاذ علي وزوجته. أيوة، ولكل شعب مصر. وبرضو بمناسبة أن الأهلي النهاردة أخفق في البطولة الأفريقية، بس إن شاء الله قادرين نعود. إن شاء الله، بإذن الله إن شاء الله قادرين نعود، يعني الجايات أكتر مريحات. يعني الأهلي قادر يعود إن شاء الله، والبطولة عندنا في مصر مش هتروح حتة تانية بإذن الله. بإذن الله إن شاء الله، التالتة على التوالي، بفضل دعواتكم إن شاء الله كلكم طبعاً. يعني دعواتنا طبعاً كلنا طبعاً. أكيد طبعا طبعا. طبعا بشكر حضرتك أستاذ ياسر عبد المنعم وحبيبة قلبي سمية، نورتوني النهاردة، شكرا ليكم. نسمع مع بعض المدن لمدى عبد الحليم.

طول ما انتي عايشة ليا يا نبع من الحنان. لو داق يكون علي يا ريا في قلبك مكان وارمي روحي عليكي تطبطبي وتضمي. ما بحسش بالبرح ده إلا في قلبك يا أمي وارمي روحي عليكي تطبطبي وتضمي. ما بحسش بالبرح ده إلا في قلبك يا أمي أيوة في قلبك يا أمي. وأنا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن دايما صورتك في قلبي. لسه معاكم بنواصل أجمل وأحلى أغنيات الذكريات وفاكر لما على هواء الشرق الأوسط ومعايا حبيبة قلبي إيمان محمد. ازيك يا إيمي؟ حضرتك يا أستاذة منى ازي حضرتك؟ وحشاني يا روح قلبي. قلبي أنت الوحشانة كبيرة الشرق الأوسط. حبيبة قلبي ربنا يخليك يا رب. قولي لي بقى هتسمعينا إيه النهاردة؟ أتمنى أن أنا أسمع أغنية اسمها لفريد الأطرش. الله الله الله أنا بموت في فريد الأطرش. أنا بهديها لحضرتك. ربنا يخليك يا روح قلبي يا رب. ربنا يخليك. ومين كمان بيحب فريد ده عندك في الأسرة؟ والله إحنا كلنا بنحب فريد الأطرش والأغاني القديمة كلها. لينا ذكريات جميلة معاه. هي دي الأصالة والعراق كلها في الأفلام القديمة والأغاني حقيقي حقيقي. طيب عايزة تهديها لمين يا حبيبتي؟ أنا ههديها لحضرتك الأول. مرسي ليك. والأستاذ علي طرفاية. أيوة. وأستاذ وائل نبيل. وأستاذ أحمد كمال. وأستاذ إسراء البحيرة. والحياة حلوة. وبيرو صلاح. هلا محمد. أحمد سيد متولي. أستاذ محمد كامل الفيومي. وأستاذ أشرف محمد. وأستاذ هلا محمد. وأستاذ منال العتال. ويوسف ضياء. وبهديها للأستاذ سوها الحلواني وأستاذ علي رياض وملك صلاح وجيجي وردة وهدى وأستاذ حسن حافظ وكل أعضاء كنوز لآل الرحمن وذهبات السندريلا والغائب الحاضر وصوت الكروان. شكرا ليكي. لا ولا يهمك حبيبتي. مرسي يا إيمان نورتينا يا حبيبتي. مرسي. شكرا ليكي يا إيمي. طيب. وانت طيبة وبصحة وسلامة. طبعا أكيد حنسمع فريد الأطرش اسمه. لكن قبل ما نسمعها عايز أقول بعض الرسائل. سعيد الصقر بيمسي علينا مساء الخير وسعادة عليك وبيسلم كمان على المايسترو عبد السلام شمروخ وبيقول تحية أعزاز وتقدير لحضراتكم وفريق عمل اليوم وتمنى سماع أغنية سعد عبد الوهاب الدنيا ريشة في هوا إن شاء الله. وصورة جميلة قوي بيقول مساء الورد. مساء الورد عليك ربنا يخليك يا أستاذ سعيد. علي طرفاية بيمسي علينا مساء الأنوار وسعادة عليك وبيقول تحية لأسرة البرنامج وياريت لو أمكن نسمع فايزة أحمد العيون الكواحل بيهديها لي ولكل أسرة البرنامج. بشكرك ولكل الأصدقاء على الفيسبوك منهم سعيد سلام إيمان محمد سهى الحلواني ملك صلاح محمود الشاعر الغالية الحنونة أم علا وكل الأسرة. جيجي وردة بتمسي علينا مساء الفل عليك يا حبيبتي وعايزة تسمع عمر فتحي أغنية تبادلني أحلى إهداء لي أنا ربنا يخليك يا رب. وسهى الحلواني ومحمد العربي أبو يوسف وملك صلاح وهدى هدى وكل محبي عمر فتحي. أنا عايزة بس أقول حاجة كده قبل ما نسمع فريد وبمناسبة عمر فتحي يعني إن شاء الله إن شاء الله يوم الثلاث اللي جاي بإذن الله طبعا كتير قوي من أصدقائي محبي عمر فتحي طلبوا مني أعمل سهرة ملوك السعادة عن الفنان القروان عمر فتحي. إن شاء الله هتكون يوم الثلاث بإذن الله اللي جاي طبعا من 11 و10 لغاية الساعة 12 ملوك السعادة مع عمر فتحي إن شاء الله. ده طبعا غير بكرة إن شاء الله برضو ملوك السعادة مع الفنان محمد فوزي. ويلا مع بعض نسمع فريد الأطرش. اسمه مكتوبه اسماء اسماء محسوبة اسمتي جنبك اسمتي حبك اسمتي جنبك اسمتي حبك ده انت رضا قلبك اسمك اسمك الحب وفق بين قلبي قلبك وقلبي جمعنا احنا الاتنين حبك وحبي حبك وحبي الحب وفق بين قلبي قلبك وقلبي قلبك وقلبي واللي جمعنا احنا الاتنين حبك وحبي كلمة منك سألت عنك والكلمة منك سألت عنك وقلت إنك نصيب واسمك والكلمة منك سألت عنك وقلت إنك نصيب انت الجمال اللي اخترتك من كل جمال حبيبي اللي عشقتك وتهنى البال وتهنى البال انت الجمال اللي اخترتك من كل جمال من كل جمال وانت الحبيبي اللي عشقتك وتهنى البال وتهنى البال سببها بسمة والحب كلمة سببها بسمة تشبه لنسمة للقلب اسمة والحب كلمة سببها بسمة تشبه لنسمة للقلب اسمة me اسمتي جنبك اسمتي حبك اسمتي جنبك اسمتي حبك ده انت رضا قلبك اسمك اسمك لسه معاكم واجمل واحلى اغنيات الذكريات على هوا الشرق الاوسط وفاكر لما ومعايا حبيبه قلبي سهى الحلواني. مساء الفل يا سهى. مساء النور يا حبيبتي. ازاي حضرتك؟ الحمد لله ذاكر روح قلبي وحشاني. انا وحضرتك طيبه وانت كمان والله وحشاني جدا. وانت طيبه وبخير وسعاده يا رب. ربنا يبلغنا رمضان يا رب. امين يا رب لا فاقدين ولا مفقودين باذن آمين. الله. اللهم امين يا رب. ان شاء الله. هتسمعينا ايه النهارده؟ عمر فتحي. اكيد طبعا محب عمر فتحي كثير يعني ما شاء الله. طبعا طبعا ربنا يزود من حبايبه يا رب الله يرحمه يا رب. وكثير الحقيقه يعني على الصفحه طالبين عمر فتحي من محبي عمر فتحي. اكيد طبعا. بشكرك طبعا انك انت اخترتي غنوه لعمر فتحي. ربنا يخليك. وقولي لي كده سريعا لو عايزه تقولي حاجه على عمر فتحي. هو عمر فتحي انا طبعا كلنا بنحبه لغايه دلوقتي يعني من ساعة ما كان موجود لغاية لما ربنا افتكره وإحنا برضو بنحبه لغاية دلوقتي فالله يرحمه ويسامحه يا رب. ربنا يرحمه يا رب يا رب. ومتشكرين جدا على الحلقة اللي حضرتك عملتيها علشاننا. إن شاء الله هعملها إن شاء الله. عمر فتحي كلهم بإذن الله. يوم الثلاث مرة تانية بقول يوم الثلاث بعد موجز 11 ان شاء الله. ربنا يخليكي وما حرمناش منك يا رب. ربنا يخليكي وكل سنه وحضرتك طيبه. وانت طيبه وانت طيبه يا رب. الشهر ده احلى شهر يا حبيبتي. ربنا يخليكي يا رب. عقبال 100 سنه يا رب. ربنا يكرمك يا رب. خليكي يا حبيبتي. بتدي الغنوه لمين يا سهى؟ اول حاجه لحضرتك طبعا. ميرسي يا حبيبتي. استاذ عبد السلام معلش هو الاهداء هيبقى طويل شويه بعد اذنك يعني نحاول نختصر شويه. اتفضلي اتفضلي. لجوزي محمد الحلواني وابني احمد الحلواني واخواتي محمد ومراته اميره واولاده بسمله وجمانه ويوسف واخويا احمد ومراته رانيا وبنته فريده واصحابي ايمان محمد الاستاذه نيفين حسني وملك صلاح استاذ علي طرفايا استاذ علي رياض بيرو صلاح عليها من الاسماعيليه واسراء من البحيره ونال العتال بنت عمتي وهلا محمد بنت عمتي واستاذ محمد العربي وجيهان ورده واستاذ محمود الشاعر و اللهم صل على رسول الله عليه الصلاه وهند احمد عاشور ايوه وجروب عمر فتحي الغائب الحاضر جروب ذهبيات السندريلا لالي الرحمن وحضرتك والأستاذ عبد السلام وكل محبي عمر فتحي. شكرا ليك يا حبيبة قلبي. مرسي يا سهى. طبعا أشياء عمر فتحي كثير قوي قوي. ملك صلاح حبيبة قلبي وأكيد يعني هي وعدتني إن هي هتكلمني النهاردة إن شاء الله مستنية تليفونها ونقول بقى الإهداءات بتاعتها مع المكالمة بإذن الله لما تكلمني. جيجي وردة بتمسي علينا مساء الفل عليك يا قمر وعايزة برضو تسمع عمر فتحي بتهديها ليا ربنا يخليك يا رب وسهى الحلواني محمد العربي أبو يوسف ملك صلاح هدى وكل محبي عمر فتحي. في كمان رسالة من سعاد نصر مساء الخير والورد وورود حمراء جميلة قوي قوي. مرسي يا سعاد بتقول مساء الجمال المذيعة العزيزة ربنا يخليك يا روح قلبي وتقول يا رب حلقة جميلة كالمعتاد ربنا يخليك يا رب. أكيد هي جميلة بيكم أكيد وانتوا بتنوروا الحلقة. عايزة بتسمع وديع الصافي دار يا دار وبتهديها طبعا أكيد لكل الأسرة ربنا يخليك يا رب. آخر رسالة من أيمن جابر سليمان بيمسي علينا وبيقول بيمسي كمان على المايسترو عبد السلام شمروخ وبيمسي على كل المستمعين المحترمين. عايز يسمع فايزة أحمد ست الحبايب وصورة جميلة قوي مساء الوردة وعطره ربنا يخليك يا رب. مساء الخير والسعادة عليك. يلا مع بعض نسمع ثلاث أسابيع عمر فتحي. اشوفكش تلات اسابيع ما اشوفكش تلات اسابيع لا لا لا لا لا ده انت بقيت فظيع من امتى دي عوايدك بتغير المواضيع من امتى دي عوايدك بتغير المواضيع تلات اسابيع بحالهم ما اقدرش انا اتحملهم تلات اسابيع بحالهم ما اقدرش انا اتحملهم كانهم سيني ثلاث أسابيع عمر فتحي. وعمر فتحي طبعا في قلوبنا مش أسابيع ولا أيام، لا ثواني، كل ثانية وكل لحظة بنفتكره أكيد في قلوبنا عايش على طول بصوته الجميل صوت القروان. لسه معاكم وأجمل وأحلى أغنيات الذكريات. فاكر لما على هواء الشرق الأوسط معايا صديق العزيز سعيد سلام من عرب الدواغرة. مساء الفل يا سعيد. مساء الخير يا مدام منى. ازيك اخبارك ايه؟ والله تمام الحمد لله. ازاي اخبارك؟ الحمد لله. وزي الامرايا ساره والامور محمد؟ والله تمام كلهم الحمد لله بيسلم عليك. ربنا يفرحك بيهم يا رب. امين يا رب. هي هنسمع ايه النهارده؟ والله ان شاء الله انا اخترت اغنيه حكايه ورديه للفنان مدحت صالح. اغنيه جميله. اه طب تحب تهديها لمين؟ اولا بهديها ليكي وبقول لك الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. وبهديها طبعا للاموره ساره. انا سمعت صوتها اهو. ربنا يخليهم لك. طبعا لوالدتها ربنا يخليها، يعني هي كل حاجه في قلبي. ربنا يخليها ويسعدكم يا رب. وطبعا بهديها لكل اصدقاء اذاعه الشرق الاوسط. ايوه طبعا بالترتيب كده، يعني ربنا يسهل ويدوب نجيبهم على بعض كده على طول ان شاء الله. احمد عبد المنعم شلبي، صلاح البتنوني، طبعا حماده صبحي، الاستاذ محمود عبد الحميد، الاستاذ علي طرفايه، الاستاذ ماهر عبد الله الزكي، الاستاذ وائل نبيل، حماده صبحي، طبعا احمد فتحي العراقي صديق العزيز، عبد الناصر نجار، محسن هلال عجيز، وطبعا بهدي الأغنية لكل صديقات إذاعة الشرق الأوسط، وبخص بالذكر صديقة ملك صلاح وقول لها شكرا على الإهداء، وبهديها ليكي والأستاذ عبد السلام وكل من يعرف سعيد سلام عرب الدواغرة، وطبعا للصديق العزيز سعيد أبو رفيع المعازي، وأقول له كل سنة عفوا أقول له ألف ألف الحمد لله على السلامة، وطبعا الأستاذ طه سعود رزق، وأقول له كل سنة طيب بمناسبة عيد ميلادك، وكل من يعرف سعيد سلام وكل أصدقائي في إذاعة الشرق الأوسط وكل أصدقاء لقاء الأحبة في مع سعيد أبو رفيع المعازي. أيوة. وطبعا بهديها لكل شباب قبيلة عرب الدواغر بمركز منشأة أبو عمر محافظة الشرقية، وكل من يعرف سعيد سلام، وتحياتي لك يا مدمون. شكرا لك يا سعيد، ميرسي لي. مع السلامة. الله يسلمك، مع السلامة. مؤمن من القاهرة الهضبة بيمسي علينا، مساء الأنوار وشوكولاتة. الله الله الله، أحلى مسا، أنت عارف أنا بموت في الشوكولاتة يا مؤمن. بيمسي عليا وعلى كل الأصدقاء، وبيهدي كل أغاني الحلقة ليا، ربنا يخليك يا رب، والدكتورة نجوى عليا، أحمد هيام البحر، إسراء محمد، شاعر محمود أرناؤوت، أحمد العراقي، جد أمام، مختار سيف، مجدي علي، أستاذ رشدي، جد أمام، علي يعقوب، وكل المستمعين بيقولها حاول أشارك، مستنياك تنور الحلقة أكيد يا مؤمن. هنودة حبيبة قلبي هند أحمد عاشور، كل الحب ليكي، وعايزة تسمع أغنية أجدع صحاب، تقول بتفكرني بأغلى حبيباتي دعاء وريم ووردة. حاضر يا هنودة، إن شاء الله أسمعها لك النهاردة. آخر رسالة من حبيبة قلبي جمالات مصطفى، بتمسي عليا، مساء الفل عليك يا قمر، وبتقول لي كل سنة وإنتي طيبة، وإنتي طيبة وبخير وسعادة، ومستنية مكالمتك يا جمالات. طبعا هنودة وكلكم الحقيقة مستنية مكالمتكم، إن شاء الله أسمع صوتكم كلكم النهاردة إن شاء الله. يلا مع بعض نسمع مدحت صالح وحكاية وردية. معاكم مكملين أجمل وأحلى أغنيات الذكريات على هواء الشرق الأوسط وفاكر لما ومعايا حبيبة قلبي ملوكة ملك صلاح. زيك يا قمر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زيك يا حبيبتي. الحمد لله. زيك يا حبيبتي عاملة إيه؟ انتي عاملة ايه؟ وحشانة. وانتي كمان وحشاني جدا. انا بشكر حضرتك على الحلقة الجميلة اللي عملها لعمر من الثلاثة. ولا وان شاء الله الحلقة اللي هتيجي ان شاء الله هتبقى احلى من الحلقات اللي فاتت كمان باذن الله. ربنا يخلي حضرتك. انا طلبتها عندي في الجروب وحضرتك الحمد لله استجبتي. طبعا مدام وعدتكم لازم ان شاء الله. والحقيقه يعني كلكم يعني كلنا انت وسهى وفتحي على راسي والله وجيجي ورده واستاذ محمد العربي وهدى هدى يعني انا مش عايزه بس انسى حد. ناس كتير قوي قوي الحقيقه طلبوها مني يعني طلب عمر فتحي مني وسمير القناديلي وياسر البري وزينب زوزه كل الناس الجميله دي على يعني انا بس مش عايزه بس انسى حد عشان ما يزعلوش مني. هتسمعينا ايه قمر؟ ان شاء الله نسمع القلب يشاء كل جميل لام كلثوم. الله الله. ليها حضرتك ليها ذكريات معاكي الاول؟ والله هي جميله وبحس ان ربنا سبحانه وتعالى بيكلمنا وبيكلم عباده الحمد لله. طب قولي لي عايزه تهديها لمين يا حبيبتي؟ بهديها لحضرتك. بهديها للبشمهندس عبد السلام. ايوه. بهديها لسهى الحلواني وبهديها لايمان محمد وبهديها لكل الناس الحلوة اللي بتحب عمر فتحي جيجي وردة أستاذ محمد العربي هدى هدى أم إسلام قريبة عمر فتحي وكل الناس الجميلة اللي بتحب عمر فتحي. أنا نسيت أم إسلام معلش يا حبيبتي. أم إسلام حبيبة قلبي. عمر على فكرة. نعم هي أخت عمر. هي بنت عمه بس مربيه هو اللي مربيها يعني. أنا عارفة أن هي يعني في مقام أخته يعني. أيوة. معلش سامحيني يا ام اسلام طبعا اكيد طبعا يعني عشاق عمر فتحي كتير طبعا ربنا يخلي يا رب. مش شكيت ان هي مش اخته وبعدين هو على الهوا اخته. مش يا ملوكه هتهديها لحد تاني يا حبيبتي؟ لجروب عمر فتحي صوت الكروان. ايوه. لالي الرحمن الغائب الحاضر عمر فتحي الغائب الحاضر. ايوه. والسندريلا ولحضرتك اولا واخيرا ربنا يخليك وكل الناس الجميله. مرسي يا حبيبتي ربنا يخليكي. وهو ثاني معلش يا استاذ منى استاذ علي طرفايا حبيبنا اللي بينزل كل حاجه حبيبنا كلنا الحقيقه. والله هو واسرته وزوجته. ايوه ام علا حبيبه قلبي. شكرا ليكي يا حبيبتي نورتينا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يلا مع بعض نستمتع مع كوكب الشرق والقلب يعشق كل جميل. وصلنا معاكم لآخر فقرة وآخر غنوة وآخر مكالمة على هواء الشرق الأوسط في فاك اللمة وحبيبة قلبي المنوراني الأول مرة حبيبة قلبي أسماء حجازي. زيك يا أسماء. يا مساء الفل. يا مساء الخير والسعادة على عيونك يا قمر. ازيك يا استاذه منى؟ عامله ايه؟ الحمد لله، انا سعيده قوي انك بتكلميني لاول مره. بصي انا بقى سعيده جدا لان بصي انا بسمع الشرق الاوسط وبسمعك كل سبت، بس للاسف ما كنتش بعرف اصحى بخط. بس الحمد لله انك النهارده يعني منورانا. بصي انا محظوظه. ده انا اللي محظوظه استاذه منى حسن. يا حبيبه قلبي ربنا يخليكي يا رب. ربنا يخليكي. ولو هقول لك اقول لك كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه عشان ده شهر بقى المراه. ايوه. وبقى انا احب اسمع حكيم. الله الله، ما هو عبد السلام شمروخ بيقول لي هنسمع ايه اخر حاجه؟ قلت له احنا عايزين نرقص بقى الناس بقى، يعني اخر اغنيه نرقص الدنيا. اسد الاغنيه الشعبيه. ايوه حكيم ده اسد الاغنيه الشعبيه. هو عبد السلام شمروخ مهندسنا هيسمعنا احلى اغنيه لحكيم. عايز تهديها لمين يا قمر؟ بص انا هديها لماما فرنسا وهبه انجنتي، وطبعا بقى هدي التحيات لجد امام واستاذ رشدي ونجوى وائل نبيل وهند عاشور وسهى. ايوه. واسراء وسمسم زهران وحماده صبحي. ايوه. والاستاذه الهام بدر والاستاذه عليا وكل مستمع الشرق الاوسط، لان ناس زي العسل. اكيد طبعا، مش بسمع الشرق الاوسط يبقى زي العسل اكيد. لا استاذه بسمع صوت الاستاذه منى حسن. يا حبيبه قلبي ربنا يخليك. لا انت اللي بتنوروا الدنيا. وكل سنه وانت طيبه، ويا رب كده يا رب يعني رمضان يجي علينا بكل حاجه كويسه. امين يا رب وانت طيبه. واهم حاجه الناس بقى تسامح بعض كده طبعا طبعا، دي اهم حاجه في الشهر المفترق ده. صح صح حقيقي صح. والدنيا مش مستاهله. والله عندك نسمع بقى حكيم. يلا نسمع حكيم. ميرسي يا اسماء، نورتينا. اسماء حجازي، ميرسي يا حبيبتي. ربنا يخليك. الله يسلمك. بهدي اغنيه حكيم لكل اصدقائنا اللي بيسمعونا، وليكم اجمل تحيه من عبد السلام شمروخ وتحياتي منى حسن.